اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. من الشيطان الرجيم. ألف لام را. الله أعلم بمرادي بذلك. كتاب أحكمت آياته بعجيب النظم وبديع المعاني، ثم فصلت أي بينت بالأحكام والقصص والمواعظ من لدن حكيم خبير أي الله. ألا تعبدوا إلا الله إنا لكم منه نذير وبشير. أن أي بأن. لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير بالعذاب إن كفرتم، وبشير بالثواب إن آمنتم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضلا، وأن استغفروا ربكم من الشرك ثم توبوا ارجعوا إليه بالطاعة يمتعكم في الدنيا متاعا حسنا بطيب عيش وسعة رزق إلى أجل مسمى هو الموت، ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي في الآخرة كل ذي فضل في العمل فضله أي جزاءه. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وإن تولوا فيه حذف أحد إحدى التأين، أصلها تتولوا فتحذف التاء الأولى للتخفيف، أي تعرضوا. إن تعرضوا يعني فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير هو يوم القيامة، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ومنه الثواب والعذاب. ونزل كما رواه البخاري عن ابن عباس في من كان يستحي أن يتخلى أو يجامع فيفضي إلى السماء. قيل إنها نزلت في من كان يستحي أن يتخلى، يعني يذهب للخلاء فيكشف عن عورته، وهذا من شدة حياء هؤلاء الصحابة، أو يجامع زوجته فيفضي إلى السماء، يعني تكون عورته مكشوفة ليس بينه وبين السماء شيء. وقيل نزلت في المنافقين، هو قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يثنون صدورهم ليستخفوا منه أي الله. ألا حين يستغشون ثيابهم يتغطون بها يعلم تعالى ما يسرون وما يعلنون فلا يغني استخفاؤهم، لا ينفعهم استخفاؤهم، إنه عليم بذات الصدور أي بما في القلوب. مناسبة هذا التبيين أنه إذا كان عليما بما في الصدور من باب أولى أن يكون عليما بماذا؟ بعوراتهم إذا انكشفت. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من زائدة لتأكيد النفي دابة في الأرض أي هي ما دب عليها، هي ما دب عليها دب يعني مشى، فكل ما يمشي على الأرض ودابة بما فيه الإنسان إلا على الله رزقها تكفل به فضلا منه. لماذا قال فضلا منه؟ حتى لا يستدل المعتزلة بقوله على الله رزقها بالوجوب على الله. نعم. وماذا بعد السنة ويوافقهم في ذلك الأشاعرة أنه لا يجب على الله شيء، الله الذي أوجب على نفسه، فلذلك قال فضلا منه. نعم. ويعلم مستقرها مسكنها في الدنيا أو الصلب، مسكنها في الدنيا وقيل في الصلب يعني صلب الرجال أن مستقر المني في الصلب، ومستودعها بعد الموت في القبر يعني أو في الرحم. هما تفسيران، إما أن يكون المستقر المكان في الدنيا الذي تستقر فيه تعيش فيه، وإما أن يكون المستقر في الأصلاب، والمستودع إما أن يكون في القبور وإما أن يكون في الأرحام. كل مما ذكر في كتاب مبين بين هو اللوح المحفوظ، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وكان عرشه قبل خلقهما على الماء وهو على متن الريح، هذا لم يثبت فيه شيء، قول إن الماء على متن الريح على ظهر الريح لم يثبت فيه شيء. ليبلوكم متعلق بخلقه، يعني خلق ليبلوكم أي خلقهما وما فيهما من منافع لكم ومصالح ليختبركم أيكم أحسن عملا أي أطوع لله، اسم تفضيل أكثر طاعة لله. ولئن قلت يا محمد لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا يعني ما هذا القرآن الناطق بالبعث أو الذي تقوله إلا سحر مبين أي بين. وفي قراءة ساحر والمشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولون ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى مجيء أمة أوقات معدودة. الأمة تأتي في القرآن بمعاني، نعم تأتي بمعنى إيمان إن إبراهيم كان أمة، نعم وتأتي بمعنى زمن وقت، وهنا هذا معناها أمة أوقات معدودة. ليقولن استهزاء ما يحبسه ما يمنعه من النزول. قال تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا مدفوعا عنهم وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقنا الإنسان الكافر منا رحمة أي غنى وصحة على سبيل المثال يعني، ثم نزعناها منه إنه ليئوس قنوط من رحمة الله كفور شديد الكفر به. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء فقر وشدة مسته ليقولن ذهب السيئات المصائب عني ولم يتوقع زوالها ولا شكر عليها. إنه لفرح فرح بطر، لأن الشريعة لتذم الفرح الطبيعي، أما الفرح المذموم هو فرح البطر، البطر يعني الذي يكون فيه عدم شكر للنعمة وتكبر على الناس بها. فخور على الناس بما أوتي إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق وأجر كبير. إلا الذين صبروا يعني لكن الذين صبروا، إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، إلا الذين صبروا على الضراء وعملوا الصالحات في النعماء أولئك لهم مغفرة وأجر كبير هو الجنة. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل إليه ملك، أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فلعلك يا محمد تارك بعض ما يوحى إليك فلا تبلغهم إياه لتهاونهم به. إذن المانع من التبليغ بعض ما يوحى الله إليه ماذا؟ استهزاؤهم أنهم يتهاونون به يستهزئون به ولا يقومون به. وضائق به صدرك بتلاوته عليهم لأجل أن يقولوا لولا هلا أداة التحضيض، أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك يصدقه كما اقترحنا، إنما أنت نذير فلا عليك إلا البلاغ لا الإتيان بما اقترحوه والله على كل شيء وكيل حفيظ فيجازيه. أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون أم بل أيقولون افتراه أي القرآن قل فأتوا بعشر سور مثله في الفصاحة والبلاغة مفتريات فإنكم عربيون فصحاء مثلي. تحداهم بها أولا بعشر سور ثم بسورة كما مضى في البقرة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا نعم قال تعالى قل فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين سورة البقرة. وادعوا للمعاونة على ذلك من استطعتم من دون الله أي غيره إن كنتم صادقين في أنه افتراء فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا. بالمناسبة لو نظرنا في سورة قبلها زوجنا عشرة نفلت بهود عشرة سورة هود رقم عشرة هذه مناسبة جميلة. إن أخونا يقول إن سورة هود هي السورة العاشرة في ترتيب المصحف. نعم؟ نعم، الحادية عشرة تلمس قبل عشر سور. إن كنتم صادقين في أنه افتراء فإن لم يستجيبوا لكم أي من دعوتموه للمعاونة فاعلموا، خطاب للمشركين، أنما أنزل ملتبسا بعلم الله وليس افتراء عليه، وأن مخففة أي أنه لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون بعد هذه الحجة القاطعة أي أسلموا. قول فعلم أنما أنزل بعلم الله استدل به على ماذا؟ أن القرآن منزل وليس مخلوقا، لأن العلم ليس مخلوقا. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها بأن أصر على الشرك وقيل هي في المرائين الآية عامة تشمل ماذا؟ تشمل المشرك ودونه، تشمل المشرك والمرائي. نوفي إليهم أعمالهم أي جزاء ما عملوه من خير كصدقة وصلة رحم، بل تشمل المشركة والمرائي ومن أراد بعمله الدنيا. فإن من أراد بعمل الدنيا أخص من المشرك والمرائي. نعم، فإن من أراد بعمله الدنيا الذي يريد بعمله الدنيا أعم من المرائي. المرائي يريد ماذا؟ يريد مدح الناس. أما الذي يريد بعمله الدنيا قد يريد مدح الناس وقد يريد ماذا؟ قد يريد مالا أو منصبا. يعني مثلا لا يصلي إلا إذا أخذ الراتب، مثلا ليصلي إماما بالناس في المسجد إلا إذا أخذ الراتب، فهذا نقول إنه أراد بعمل الدنيا، لا نقول إنه مرائي. فالمرائي كل مرائي أراد بعمل الدنيا، وليس كل من أراد بعمل الدنيا يكون مرائيا. فإن من أرادة الدنيا المال والمنصب والجاه، وكذلك مدح الناس. مدح الناس هذا هو المرائي. فقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ليعم المرائي وغيره نوفي إليهم أعمالهم أي جزاء ما عملوه من خير كصدقة وصلة رحم فيها، ده نوسع عليهم رزقهم وهم فيها أي في الدنيا لا يبخسون ينقصون شيئا، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، وحبط أي بطل ما صنعوه فيها أي في الآخرة، فلا ثواب لهم. يعني عندما يذهبون إلى الآخرة لا يجدون ثوابا لما عملوه في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه من قبله كتاب موسى إماما ورحمة الآية، أفمن كان على بينة أي بيان من ربه وهو النبي أو المؤمنون وهي القرآن، هذه البينة هي القرآن، ويتلوه أي يتبعه شاهد يصدقه منه أي من الله هو جبريل. مرة أخرى، أفمن كان على بينة، الذي على بينة هو من؟ هو النبي والمؤمنون، والبينة هي القرآن، ويتلوه يتبعه شاهد يصدقه منه أي من الله وهو جبريل، ومن قبله أي القرآن كتاب موسى التوراة شاهد له أيضا. فعندنا شاهدان، جبريل وكتاب موسى، إماما ورحمة حال الجواب كمن ليس كذلك، جواب الشرط محذوف تقديره كمن ليس كذلك لا. يعني فمن كان على بينة من ربي واتوه شاهد منه من قبل كتاب موسى إماما ورحمة، هل من كان على هذه البينة كمن ليس كذلك؟ الجواب لا. نعم، أولئك يؤمنون به ومن يكفر بهم للأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أولئك أي من كان على بينة يؤمنون به أي بالقرآن فلهم الجنة، ومن يكفر بهم للأحزاب جميع الكفار فالنار موعده فلا تكن في مرية شك منه من القرآن إنه الحق من ربك فلا ولكن أكثر الناس أي أهل مكة لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله، ألا لعنة الله على الظالمين. أولئك يعرضون، ومن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك والولد إليه، أولئك يعرضون على ربهم يوم القيامة في جملة الخلق ويقول الأشهاد جمع شاهد وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله دين الإسلام ويبغونها يطلبون السبيل عوجا معوجا وهم بالآخرة هم تأكيد ضمير فصل للتأكيد كافرون، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك لم يكونوا معجزين الله في الأرض وما كان لهم من دون الله أي غيره من أولياء أنصار يمنعونهم من عذابه يضاعف لهم العذاب بإضلالهم غيرهم، ما كانوا يستطيعون السمع للحق وما كانوا يبصرونه أي لفرط كراهتهم له كأنهم لا يستطيعون ذلك. لماذا قال هذا؟ قال هذا ليرد على الجبرية الذين يستدلون بهذه الآية على أن الله عز وجل جبر الكافر على كفره وجبر المؤمن على إيمانه، ويستدلون ببعض الآيات المتشابهات من هذه الآية. الله يقول ما كانوا يستطيعون السمع، فكأن الله أجبرهم على عدم السمع، وهذا باطل. ما كانوا يستطيعون السمع يعني كأنهم لا يستطيعون لشدة كراهتهم له، لشدة كراهتهم له، فإنهم لا يستطيعون السمع لاشتغالهم بضده. نعم، يعني هم منعوا من السمع لاشتغالهم بضده وهو الكفر. يعني من لم يستطع الإيمان، لماذا لم يستطع الإيمان؟ هل لم يستطع الإيمان لعدم وجود الآلات، لعدم سلامة الآلات وعدم وجود الاستفاعة؟ الجواب لا، إنما هو لم يشتغل بالإيمان اشتغاله بضده، اشتغاله بضده. نعم. قال أولئك الذين، قال أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أولئك الذين خسروا أنفسهم لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، وضل عنهم غاب عنهم ما كانوا يفترون على الله بالدعوة الشريك. لا جرم حقا، لا جرم يعني حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا، سكنوا، أخبت سكن، اطمأن، خشع، أناب، إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. مثل أي صفة الفريقين الكفار والمؤمنين، كالأعمى والأصم هذا مثل الكافر، والبصير والسميع هذا مثل المؤمن، هل يستويان مثلا؟ لا. أفلا تذكرون، في إضغام التاء في الأصل، تتذكرون، في الذال تتعظون، صلاة تتذكرون فأضغمت التاء في الذال فأصبحت تذكرون تتعظون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يبدأ الله عز وجل في هذه الصورة في ذكر بعض قصص الأنبياء، بدأ بقصة نوح عليه السلام. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين. هو يفسر القراءة بالفتح، أني لكم أي بأني، وفي قراءة بالكسر على حذف القول، لكم نذير مبين. يعني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم، أني هنا معنى، معنى ماذا؟ أي بأني، بأني لكم. طيب إذا قلنا إني ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم إني لكم نذير مبين، كيف سنقول ماذا كذرة؟ لا ليس سنتين فيه، لا بعد قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال إني لكم نذير مبين، وذلك قال على حذف القول، وفي قراءة بالكسر على حذف القول، يعني حذف الفعل قال مقدر. نعم. لكم نذير مبين، بين الإنذار، بين الإنذار، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ألا أي بأن، لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم إن عبدتم غيره عذاب يوم أليم مؤلم في الدنيا والآخرة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. فقال الملأ الذين كفروا من قومه وهم الأشراف، ما نراك إلا بشرا مثلنا ولا فضل لك علينا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أسافلنا كالحاكة والأساكفة. فالحاكة جمع حاك، والحاك الذي يخيط الثياب، يخيط الثياب، والأساكفة جمع إسكاف، والإسكاف هو الذي يصلح النعال. يعني هم يعني ما اتبعنا إلا، ما اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني الذين يعملون في أسوأ المهن، يعني أسفل الناس، يعني بادئ الرأي، القراءة بالهمزة، بادئ الرأي بالهمز وتركه، وفي قراءة حفص بادية أي ابتداء من غير تفكر فيك. يعني هم يقولون، هم يقولون الذين اتبعوك هم السفهاء ضعاف العقول، الذين سمعوا كلامك واتبعوك بدون تدبر، بادئ الرأي يعني ماذا؟ بدون تدبر، بدون تدبر، بدون تفكير، أي ابتداء من غير تفكر فيك. ونصبه على الظرفية، نصب بادي على الظرفية أي الظرفية الزمنية، أي وقت حدوث أول رأيهم. كانهم يتهمون، يتهمون بالتهمين، التهم الأول أنهم أسافل القوم وراذلهم، والتهم الثاني أنهم ليس عندهم حكمة، ضعاف في الرأي يعني. وما نرى لكم علينا من فضل فتستحقون به الاتباع منا، كما قال في آية أخرى، وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان هذا الذي اتبعوه خيرا ما سبقونا إليه، فإننا نحن أهل الشرف يعني، نحن الذين نسبقهم إلى هذا، فتستحقون به الاتباع منا، بل نظنكم كاذبين في دعوة الرسالة. أدرجوا قومه معه في الخطاب، ما معنى أن نظنكم كاذبين؟ الكاذب هو عندهم نوح لأنه هو الرسول، ولكنهم أدخلوا، أدرجوا أن يدخلوا، أدخلوا قومه معه في الخطاب، كأنهم هم أيضا يدعون الرسالة. لما صدقوا نوحا في رسالته كانوا بمنزلة من ادعى الرسالة، فكذا يتهمونه. نعم. قال نوح في الرد عليهم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. قال يا قوم أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة بيان من ربي وأتاني رحمة نبوة، الرحمة النبوة من عنده فعميت عليكم، القراءة التي تفسرها فعميت ليس فعميت، خفيت عليكم، وفي قراءة بتجديد الميم والبناء للمفعول يعني عميت، فعميت عليكم أنلزمكموها، أن نجبركم على قبولها، أنلزمكموها، كم ضميرا في هذه الكلمة؟ أربعة. لماذا أربعة؟ ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ كم ومين لجمع وهذا الضمير؟ ما هو ميم الجمع هذه حرف ليس الضمير. يعني ما هذه الواو طيب؟ ما هذه الواو؟ هو الفصل ليس الضمير. نعم هي فيها ضمير فقط. نلزمكموها فيها ضميران ظاهران فقط. الضمير الأول الكاف والضمير الثاني الهاء. أما الميم هذه علامة حرف جمع. الميم؟ الميم حرف جمع. نعم. نلزم يعني. لا نقول الضمير الظاهر ليس المستتر. نلزم نحن. هناك ضمير مستتر. نحن. لا تكلم عن الضمير الظاهر. الضمائر الظاهرة في هذه الجملة ضميران فقط. الضمير الأول الكاف ومفعول الأول والضمير الثاني هاء. أما الميم هي حرف جمع. حرف جمع ليس ضميرا. والواو يسمى حرف إشباع. حرف إشباع لأنك بدون هذه الواو يعني يصعب عليك أن تنطق الكلمة. كان يصعب عليك أن تقول أنلزمكم ألزمكمها ألزمكمها فيها ثقة. مثل قوله تعالى لولا إذ سمعتموه. هذه الواو ليست واو جمع. هو ليست واو جمع. الواو هذه حرف حرف فقط الفصل بين الضمائر بالنطق يعني. أنلزمكموها فالكاف مفعول أول والهاء مفعول ثاني والفاعل نحن. أنجبركم على قبولها. وقال بعض البلاغيين في هذه الكلمة إن فيها ثقل في نطقها مناسب لمعناه لأن الإجبار فيه ماذا؟ فيه مشقة وفيه ثقل. يعني نجبركم على قبولها قبول هذه الرحمة هذه الهداية لا نستطيع هذا. كما أن نص بهذه الكلمة فيه صعوبة ومشقة فلا نستطيع أن نجبركم لأن هذا يكون فيه صعوبة ومشقة علينا ولا نستطيعه. نعم وأنتم لها كارهون لا نقدر على ذلك لا نقدر على إجباركم على الهداية. قال ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاكو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم لا أسألكم عليه على تبليغ الرسالة مالا تعطونيه إن ما أجري ثوابي إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا كما أمرتموني إنهم ملاكو ربهم بالبعث فيجازيهم ويأخذ لهم ممن ظلمهم وطردهم. يبدو لي أن قوله بالبعث هنا تأويل. تأويل لماذا؟ ينفي الرؤية. يعني فيه خفاء تأويل خفي يعني. إنه يقول إنهم ملاقوا ربهم لأن اللقاء يلزم منه ماذا؟ رؤية. يلزم منه رؤية ولا شيء لا ينفون الرؤية. فقال لا ملاقوا ربهم يعني سيبعثون. لن يلاقوه يعني لن يقابلوه. لا. أهل السنة يقولون نحن سنلاقي الله سنقابل الله ويلزم من مقابلته أن نرى. فهم ينفون هذا. لأن الرؤية لازم من لوازم الملاقاة. فهو راح نفسه ونفي الملاقاة ولا بالبعث ولا ينفون الرؤية. نعم لا ينفون الرؤية. ينفون الرؤية في جهة يعني. ينفون الرؤية في جهة. هم ينفون الرؤية إلى غير جهة. كما تكلمنا قبل ذلك. يعني حقيقة الأمر هم ينفون الرؤية. يعني إثباتهم الرؤية لغير جهة لا يمكن لا يقبلوا العقل. نعم. نعم. هم ينفون الرؤية لغير جهة. طيب هو قال إنهم ملاقوا ربهم بالبعث فيجازيهم ويأخذ لهم ممن ظلمهم يعني ينتقم لهم يأخذهم يعني ينتقم لهم ممن ظلمهم وطردهم ولكني أراكم قوما تجهلون عاقبة أمركم ويقام من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ويقام من ينصرني يمنعني يحفظني يعني من الله أي عذابه إن طردتهم أي لا ناصر لي أفلا أفهل لا تذكرون. القرآن التي يفسرها أفلا تذكرون بتجديد الذال وتجديد الكاف تذكرون أفلا تذكرون قال بإضغام التاء الثانية في الأصل في الذال تتعظون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا إني أعلم الغيب ولا أقول إني ملك بل أنا بشر مثلكم ولا أقول للذين تزدري أي تحتقروا الذين قلتم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم أي في قلوبهم إني إذا إن قلت ذلك لمن الظالمين. هذا في قمة الإنصاف من نوح عليه السلام فإنه لم يحكم حتى على المؤمنين الذين اتبعوه بأنهم من أهل الجنة ولم يقل إنه من المؤمنين إن في قلوبهم خيرا لأنه لا يعلم الغيب. ولا من أدب الأنبياء مع الله عز وجل أنهم لا يحكمون على ما في نفس أحد لأن هذا غيب لا يعلمه إلا الله. فقال الله أعلم بما في أنفسهم أن لا أعلم ما في أنفسهم أي في قلوبهم إني إذا إن قلت ذلك إن قلت لن يؤتيهم الله خيرا أو قلت الله سيؤتيهم خيرا من الظالمين الذين يدعون ما ليس لهم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتينا بما تعد وإن كنت من الصادقين. قالوا يا نوح قد جادلتنا أي خاصمتنا الجدال المجادلة المخاصمة فأكثرت جدالنا فأتينا بما تعدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين فيه. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء تعجيله لكم فإن أمره إليه أمره هو ترجع إلى ماذا؟ إلى العذاب. إليه أي إلى الله لا إلي. وما أنتم بمعجزين أي بفائتين الله. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم أي إغواءكم إن كان الله يريد إغواءكم المصدرية. وجواب الشرط دل عليه ولا ينفعكم نصحي يعني إن أردت أن أنصح لكم إن شرطي وردت أنصح لكم أردت أن أنصح لكم هذا فعل الشرط. جواب الشرط محذوف لماذا؟ دل عليه ما سبق يعني كأنك قلت إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي فلا ينفعكم نصحي حذف لأنه دل عليه ما قبله. هذا معنى قولي دل عليه ولا ينفعكم نصحي هو ربكم ولن ترجعون. أم يقولون افتراء؟ قل إن افتريتوه فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون أي بل أم منقطع بمعنى بل أيقولون أي كفار مكة افتراه اختلق محمد القرآن. قل إن افتريتوه فعلي إجرامي أي عقوبته عقوبة افترائي وأنا بريء مما تجرمون من إجرامكم في نسبة الافتراء إلي. أنا بريء من إجرام يعني نسبة الافتراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الكذب ومن أعظم الإجرام فأنا بريء مما تجرمون. قال تعالى ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس تحزن بما كانوا يفعلون من الشرك. فدعا عليهم بقوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلى آخره. فأجاب الله تعالى دعاءه. لماذا دعا عليهم؟ دعا عليهم لما علم أنهم لن يؤمنوا أنه لن يؤمن أحد منهم. الله أخبره بالغيب كما أخبر بعدم إيمان أبي لهب. نعم. فأوحي لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فدعا عليهم بقوله رب لا تذر على الأرض إلى آخره. فأجاب الله تعالى دعاءه وقال واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك السفينة بأعيننا بمرأ منا وحفظنا. نعم. وهذا أيضا فيه إثبات صفة العين لله عز وجل. نعم. فالأشاعرة لا يثبتون صفة العين يعني فسر هذا التفسير أهل السنة لقبل منهم. نعم. والتفسير صحيح بمرأ منا وحفظنا ولكن أيضا فيه إثبات صفة العين لله عز وجل. ووحينا أي أمرنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي كفروا بترك إهلاكهم إنهم مغرقون. قال ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قوم يسخر منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ويصنع الفلك حكاية حال ماضية يعني يصنع هذا مضارع حكاية حال حال يعني مضارع معناه في الماضي. لماذا ذكره الله في الماضي بالمضارع معناه في الماضي؟ حتى يرسم لنا الصورة كأنها حادثة الآن كأنك ترى يعني كأنه ما زال يصنع الفلك أمام عينيك. ويصنع الفلك حكاية حال الماضي يعني عبر عن الماضي بالحكاية الحال بالمضارع. هذا القول تسلي قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ماذا قلت؟ كما صنع الفلك. نعم. يعني يصنع الفلك مع أن هذا ماضي وحدث. كأنه ما زال يصنعه الآن. نعم. كأن أخبار الغيب من شدة اليقين بها وصدقها كأنها واقع مشاهد. كنت تقول شيئا؟ وكلما مر عليه ملأ أي جماعة من قوم يسخروا منه واستهزأوا به قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إذا نجونا وغرقتم. نعم. نسخر منكم إذا نجونا بعد غرقكم وبعد نجاتنا سنسخر منكم. فالصغيرة ستكون بعد النجاة وبعد الغرق. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون من موصولة مفعول العلم يعني من اسم موصول مفعول تعلمون. يأتي عذاب يخزيه ويحل ينزل عليه عذاب مقيم دائم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى غاية الصلح، غاية للصلح، يعني وأصنع الفلك حتى إذا جاء أمرنا، بمعنى أنه استمر في الصلح بدون توقف، يصنع السفينة ويجعل حجمها أكبر حتى تسعى كل المؤمنين وما حمل فيها من الدواب حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكه، وثار التنور للخباز بالماء. هذه علامة جعلها الله عز وجل لنوح عليه السلام، قال له إذا رأيت هذه العلامة فاركب السفينة أنت ومن معك. تعرفون التنور الفرن، الفرن التنور، الماء خرج من التنور، وهذا خلاف يعني ضد الأسباب، الماء لا يخرج من النار، المفروض التنور هذا الفرن يخرج منه نار، فخرج منه ماء. كأن الله عز وجل لعله يشير بهذه العلامة سبحانه وتعالى إلى أن الله عز وجل ينجيه بمعجزة، لأنهم كانوا في الصحراء وقالوا يا نوح لماذا تصنع هذه السفينة، لماذا كانوا يسخرون منه عندما يصنع السفينة، ما كان عندهم نهر ولا بحر. نعم، فالله أهلكهم. نعم، كنت نبيا فأصبحت نجارا. نعم، يسخرون منه لأنه يقول كنت نبيا فأصبحت نجارا، ويسخرون منه بأنه يصنع السفينة ولا بحر يركبه بهذه السفينة. حتى غاية للصنع، حتى إذا جاء أمرنا بإهلاك ما فر التنور المخباز بالماء، وكان ذلك علامة لنوح، قل نحمل فيها أي في السفينة من كل، أي ذكر وأنثى، من كل زوجين أي ذكر وأنثى، أي من كل أنواعهما اثنين ذكرا وأنثى، هو مفعول. وفي القصة أن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرهما، فجعل يضرب بيده في كل نوع، فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى فيحملهما في السفينة. هذا من الإسرائيليات يعني التي تروى. قال تعالى وأهلك أي زوجته وأولاده إلا من سبق عليه القول أي منهم بالإهلاك، هو زوجته وعيلته يقولون هذا اسمها، ولده كنعان، بخلاف سام وحام ويافث آمنوا فحملهم وزوجاتهم ثلاثة، ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، قيل كانوا ستة رجال ونساؤهم، كانوا ستة رجال ونساؤهم، وقيل جميع من كان في السفينة ثمانون، نصفهم رجال ونصفهم نساء، والطوفان عم الأرض جميعا. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها مرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال نوح اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله مجريها ومرساها على قراءة الفتح بفتح الميمين وضمهما، مجريها ومرسيها مصدران أي جريها ورسوها، يعني اركبوا فيها بسم الله جريها ورسوها أي منتهى سيرها، الرسو هو منتهى السير، نهاية السير. إن ربي لغفور رحيم حيث لم يهلكنا كما أهلك هؤلاء، ويتجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ويتجري بهم في موج كالجبال في الارتفاع والعظم، ونادى نوح ابنه كنعان وكان في معزل عن السفينة يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، قال ساوي إلى جبل يعصمني يمنعني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله عذابه إلا من رحم، إلا من رحم الله فهو المعصوم. قال تعالى وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وأقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك الذي نبع منك فشربته الأرض دون ما نزل من السماء فصار أنهارا وبحارا، هكذا يقولون، يعني الذي نزل من السماء أصبح أنهارا، والذي خرج من الأرض شربته الأرض. ويا سماء وأقلعي أمسكي عن المطر فأمسكت، وغيض الماء أي نقص الماء، وقضي الأمر تم إهلاك، تم أمر إهلاك هلاك قوم نوح، واستوت أي وقفت السفينة على الجودي جبل بالجزيرة بقرب الموصل، وقيل بعدا هلاكا للقوم الظالمين الكافرين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني كنعان من أهلي وقد وعدتني بنجاتهم وإن وعدك الحق الذي لا خلف فيه وأنت أحكم الحاكمين أعلمهم وأعدلهم. إنهم يأتون صفة الحكمة فأولى بالعلم والعدل، وأنت أحكم الحاكمين، يعني يأتون صفة الحكمة في ماذا؟ فيما يتعلق بذات الله، يقولون الحكمة في صنع الله وليس في أفعاله. فأول حكمة الله بماذا؟ بالعبد والعلم. قال تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. قال تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك الناجين أو من أهل دينك، يعني ليس من أهلك الذين ينجون أو ليس من أهل دينك، هذان تأويلان يعني. إنه أي سؤالك إياي بنجاته، يعني الضمير لا يعود على ولده، لم يعود على ماذا؟ على سؤال نوح. عمل غير صالح، يعني سؤالك هذا عمل غير صالح، وفي القراءة إنه عامل غير صالح، فكل الضمير يعود على من؟ على ابنه. فإنه كافر ولا نجاة للكافرين. وفي قراءة بكسر ميم عمل فعل ونصب غير، يعني عمل غير صالح، فالضمير لابنه، يعني إن قلت عمل سيكون الضمير لابنه، إن قلت عمل سيكون الضمير لسؤال نوح عليه السلام. فلا تسألني هذه القراءة بالتجديد، فلا تسألني بالتجديد والتخفيف، تسألني ما ليس لك به علم من إنجاء ابنك، إني أعظك أن تكون من الجاهلين بسؤالك ما لم تعلم. فاستغفر نوح ربه، وهكذا كل الأنبياء لو تأملت في القرآن تجد أن الأنبياء أذنبوا ثم مباشرة استغفروا، قرن الله عز وجل ذنبهم بالاستغفار. قال ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا، آدم وحواء مثلا. هنا لما قال الله له إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك من أن أسألك ما ليس لي به علم، ولا تغفر لي ما فرط مني وترحمني أكن من الخاسرين. هذه الآية وغيرها كثير في القرآن يدل أن الأنبياء ماذا؟ ليسوا معصومين من الصغائر، فهذا مذهب جمهور أهل السنة. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سلمت ما يمسهم منا عذاب أليم. قيل يا نوح اهبط انزل من السفينة بسلام بسلامة أو بتحية منا وبركات خيرات عليك وعلى أمم ممن معك في السفينة، أي من أولادهم وذريتهم هم المؤمنون، وأمم بالرفع ممن معك سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم في الآخرة هم الكفار. فقوم نوح عليه السلام منهم بعد ذلك من ذرياتهم أصبح المؤمن وأصبح الكافر لأنهم أهل الأرض. بعد ذلك قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، فالناس كلهم بعد ذلك من نسل نوح عليه السلام. نعم. قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك هذه الآيات المتضمنة قصة نوح من أنباء الغيب، أخبار ما غاب عنك، نوحيها إليك يا محمد ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا القرآن، فاصبر على التبليغ وآذى قومك كما صبر نوح، يعني يدعوهم فقط 1000 سنة إلا 50 عاما، كم كان عمره؟ الله أعلم كان عمره أكثر من هذا، أما دعوته فقط 1000 سنة إلا 50 عاما. إن العاقبة للمتقين، إن العاقبة المحمودة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وأرسلنا إلى عاد أخاهم من القبيلة هودا قال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ما لكم من زائلة إله غيره إن ما نافية أنتم في عبادتكم الأوثان إلا مفترون كاذبون على الله. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يا قوم لا أسألكم عليه على التوحيد أجرا إن ما أجري إلا على الذي فطرني أي خلقني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويا قوم استغفروا ربكم من الشرك ثم توبوا ارجعوا إليه بالطاعة يرسل السماء المطر وكانوا قد منعوا المطر عليكم مدرارا كثير الدرور يعني النزول مدرارا متتابعا. ويزدكم قوة إلى مع قوتكم بالمال والولد ولا تتولوا مجرمين مشركين. قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا يهود ما جئتنا ببينة برهان على قولك وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك أي لقولك عن بمعنى اللام وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إن ما نفي نقول في شأنك إلا اعتراك أصابك بعض آلهتنا بسوء فخبلك لسبك إيانا. خبلك أن جعلك مجنونا، الخبل هو الجنون، فأنت تهبي، الذي يهبي يقول كلاما غير مفهوم كالمجنون. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. قال إني أشهد الله علي وأشهد أني بريء مما تشركونه به من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. من دوني فكيدوني أي احتالوا في هلاك، اجتهدوا في هلاك جميعا أنتم وأوثانكم ثم لا تنظرون يعني تمهلون. فهذا تحدي من هود عليه السلام لقومه أن يتفقوا على على على ضرره ثم لا تنظرون أي تمهلون لا تعطون أماله، يعني ماذا أعطاه وقتا يعني أخره. ثم بين سبب هذا التحدي فقال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من زائدة دابة نسمة تدب على الأرض، النسمة المخلوق، إلا هو آخذ بناصيتها أي مالكها وقاهرها فلا نفع ولا ضرر إلا بإذنه. وخص الناصية بالذكر لأن من أخذ بناصيته يكون في غاية الذل، الناصية مقدم الرأس، الذي يأخذ بناصيته يكون في غاية الذل، كان يأخذون بناصية العبد يسكون من مقدم رأسه يكون في غاية الذل. إن ربي على صراط مستقيم أي طريق الحق والعدل. ما مناسبة هذا التذييل للآية؟ هو مناسبة إن ربي على صراط مستقيم للآية، يعني لماذا قال إن ربي على صراط مستقيم في آخر الآية؟ لأنك عندما تقول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فهذا معنى القهر والغلبة، فالقاهر والغالب قد يظن أنه ظالم، القاهر الذي يقهر الناس قد يظن أنه ماذا؟ ظالم. فقال لا، إن معناه قاهر وغالب لكنه على صراط مستقيم يعني لا يظلم أحدا. هذا مثل الحديث ها؟ قال ماض في قال ماض في حكمك عدل في قضاءك، عندما تقول ماض في حكمك ها؟ يعني ماشي ماشي في حكمه، ثم تقول عدل في قضاءك، هذا نفس المعنى كما قال ابن القيم هذه الآية كهذا الحديث. نعم نعم، والشر ليس إليك، يعني ماض في حكمك، الله ماض في آخر، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، ناصيتي بيدك، هذا ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها، ماض في حكمك، يعني الله يقهر عباده على ماذا؟ على ما قدره، ومع ذلك قضاءه ماذا؟ عدل ليس ظلم، فعدل في قضاءه تساوي ماذا؟ تساوي ماذا في الآية؟ إن ربي على صراط مستقيم، هكذا قال ابن القيم، قال إن ربي على صراط مستقيم هي عدل في قضاءك. نعم، إن ربي على صراط المستقيم أي طريق الحق والعدل. قال فإن تولوا فيه حذف إحدى التأي، يعني فإن تتولوا أي تعرضوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا بإشراككم إن ربي على كل شيء حفيظ أي رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ولما جاء أمرنا عذابنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة هداية منا ونجيناهم من عذاب غليظ شديد. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وتلك عاد أشارة إلى آثارهم وهي موجودة حتى الآن في الجزيرة العربية، أي فسيحوا في الأرض وانظروا إليها ثم وصف أحوالهم فقال جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، جمع جمع لأن من عصى رسولا عصى جميع الرسل لاشتراك في أصل ما جاءوا به، لاشتراك الرسل في أصل ما جاء به هو التوحيد، هو التوحيد، فالرسل كلهم جاءوا بالتوحيد، فالذي يعصي رسولا كأنه عصى جميع الرسل. واتبعوا أي السفلة، السفلة منهم يعني أمر كل جبار عنيد، جمع سافل هو أرض للقوم معارض للحق من رؤسائهم. واتبعوا في هذه لعنة يوم القيامة إلى إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد القوم هود. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الناس ويوم القيامة لعنة على رؤوس الخلائق ألا إن عادا كفروا جحدوا ربهم ألا بعدا من رحمة الله لعاد القوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وأرسلنا إلى ثمود أخاهم من القبيلة صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ما لكم من إله غيره هو أنشأكم ابتدأ خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم منها واستعمركم فيها جعلكم عمارا تسكنون بها فاستغفروه من الشرك ثم توبوا ارجعوا إليه بالطاعة إن ربي قريب من خلقه بعلمه مجيب لمن سأله. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا نرجو أن تكون سيدا، يعني كنا نرجو أن تكون سيدا قبل أن تدعي الرسالة، قبل هذا الذي صدر منك، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من الأوثان، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه من التوحيد مريب، موقع في الريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة بيان من ربي وأتاني منه رحمة نبوة فمن ينصرني يمنعني من الله أي عذابه إن عصيته فما تزيدونني بأمركم لي بذلك غير تخسير أي تضليل. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية حال عامله الإشارة، يعني آية حال أي العامل فيه هذه، ويجوز أن يكون اسم الإشارة عاملا لأنه فيه معنى الفعل أشير، فآية الحال فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء عقر أي ذبح فيأخذكم عذاب قريب إن عقرتمها. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب. فعقروها عقرها قدار، واحد منهم اسمه قدار بأمرهم، ولذلك ذكر الفعل نسب الفعل إلى الجماعة. لماذا؟ لأنهم لما أمروه كانوا كأنهم بشر الفعل. فقال صالح تمتعوا عيشوا في داركم ثلاثة أيام ثم تهلكون، ذلك وعد غير مكذوب فيه. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. فلما جاء أمرنا به لكن نجينا صالحا والذين آمنوا معه وهم 4000 برحمة منا ونجيناهم من خزي يومئذ، بكسر الميم إعرابا وفتحها بناء لإضافته إلى مبني وهو الأكثر، يعني الاسم الزمان يوم الأكثر أن يكون مبني أمارا سواء يوم مبني ومعرب مبني، ومن خزي يوم إذ، وفي قراءة من خزي يوم إذ فهذا معرب في محل جر مضاف إليه، خزي يوم إذ هذا معنى قوله بكسر الميم يوم إذ يكون مضافا إليه معربا، أما يوم نعم بالفتح يكون مبنيا لإضافته إلى مبني. ما هو المبني؟ إذن نعم ضرب مبني. إن ربك هو القوي العزيز الغالب، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار جاثمين باركين على الركب ميتين. كأن مخففة واسمها محذوف، أي كأنهم لم يغنوا يقيموا فيها في ديارهم، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود بالصرف وتركه على معنى الحي والقبيلة. ألا بعدا لثمود، في القراءة التي يفسرها ألا بعدا لثمود بالصرف يعني مصروف بالتنوين، يعني الصرف يعني بالتنوين، وترك الصرف على بعد لثمود على معنى الحي والقبيلة. لو قلت إنها على معنى الحي والقبيلة ستمنع من الصرف، ستكون علم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بإسحاق ويعقوب بعده قالوا سلاما مصدر قال سلام عليكم، فما لبث أن جاء بعجل حنين. لماذا أجابهم بالرفع وما جاءهم قال بالنصر؟ لماذا؟ لأن الرفع هذا سلام يستمر دائما، نعم. قال ابن القيم قال ابن القيم جملة اسمية تدل على الثبوت واللزوم، فإبراهيم أجابهم بتحية بأفضل من تحيتهم، هم حيوه بماذا؟ بالجملة الفعلية، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. أما الجملة الاسمية قال سلام، يعني قال سلام عليكم، سلام مبتلى وعليكم خبر، فهذه جملة اسمية تدل على الثبوت واللزوم، والثبوت واللزوم أبلغ من التجدد والحدوث. لا هذا تنوين صافي، إن منعتها فيعلم أعجمي، إن صرفتها فيسمو للحية والقبيلة. لا أدري لا أدري التنامين عشرة التنامين عشرة والتنامين زيادة كانوا قالوا بحدث لثمود. لا وأنا قال والحي والقبيل. نعم السلام عليكم مبتدأ، نعم سلام مبتدأ وعليكم خبر محدود. فما لبث أن جاء بعجل حنين مشوي. هذه الآية في أداب الضيافة كآيات سورة الذاريات أيضا، من أداب الضيافة في هذه الآية فما لبث يعني لم يتأخر، وهذا فيه إكرام الضيف، أنك إنما تضيف تسارع بتقديم الطعام إليه، يعني لا تنتظر حتى يمشي على الباب تقول له انتظر فضع لك الطعام كأنك تقول له. فما لبث أن جاء بعجل، وأنه أتى له بعجل كامل يعني، وهذا العجل هم كانوا ضيفان فقط، كان اثنين من الملائكة، فالعجل هذا يأكله ممكن جماعة من الناس يعني 30-40 واحد أو أكثر، أتى لهم بعجل يعني حنيف، وهو جاء بنفسه، لم يأمر الضيف، لم يأمر الخادم أن يأتي، فنسب المجاء إليه. نعم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه إلى العجل يعني، لأنهم لا يأكلون، الملائكة لا تأكل. نعم، وقت نعم. في آية الذاريات قال فراغ إلى أهلي فجاء بعجل حنيف، راغ ذهب في خفاء. قال هل ابن القيم هذا أيضا من أداب الضيافة أن تذهب دون أن تشعر الضيف، لا تقول له انتظر هنا سأذهب إلى السوق أشتري طعام وآتي، ها تأتي له الطعام دون أن يشعر يعني حتى تفرجه. نعم، وقال راغ إلى أهله، لم يقل راغ إلى السوق، معنى ذلك أن الطعام دائما جاهزا في بيتي عند أهلي، معنى ذلك أنهم أهل كرم يكرمون الضيوف دائما، نعم يعني يستطيعون أن يضيفوا في أي وقت إلى غير ذلك من الآداب التي ذكرت في الذريات. المهم هنا أنه قال فلما أرى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، بمعنى أنكرهم، وأوجس أضمر في نفسه منهم خيفة أي خوفا، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم، وامرأته وامرأة إبراهيم سارة قائمة تخدمهم، فضحكت استفسارا بهلاكهم، بهلاك من؟ لوط، فبشرناها بإسحاق ومن ورائي بعد إسحاق يعقوب ولده تعيش إلى أن ترى، يعني سترى ولدك وولد ولدك. نعم، قالت يا ويلتا أجد وأنا عجوز وهذا بعد شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالت يا ويلتا كلمة تقال عند أمر عظيم، والألف مبدلة من ياء الإضافة، أصلها يا ويلتي، وياء الإضافة لا أحوال منها أنها تحذف وتبدل ألفا. قال وأنا عجوز لي 99 سنة، هذا سن كبير جدا، وهذا بعلي شيخا له 120 سنة، ونصبه على الحال، والعامل فيه ما في ذا من الإشارة، نفس الشيء شيخا حال والعامل فيه اسم الإشارة. نعم، 20 سنة. نعم، إن هذا لشيء عجيب أن يولد ولد لهرمين، كلاهما هرم كبير في السن. قالوا أتعجبين من أمر الله قدرته؟ طبعا دائما يفسر الأمر نظما منذ قليل، يفسر الأمر منذ قليل، قال فلما جاء أمرنا نجينا نوحا، قال أمرنا أي عذابنا، قال أمرنا قدرتنا. نعم، لأنهم ينفون الكلام، ينفون صفة الكلام لله عز وجل، يجوز الكلام النفسي. في العرب أيضا هذا خلق الأمر. نعم، في العرب. نعم، نعم، في فسر الأمر بالقدرة طارة بالعذاب طارة، كل هذا تأويل، كل هذا تأويل. فيعني ما مر معنا لا نعيده. طيب، قال ورحمة الله وبركاته عليكم يا أهل البيت بيت إبراهيم، إنه حميد محمود مجيد كريم. أصل المجد السعة، المجد السعة في الأسماء والصفات، فالمجيد من الأسماء التي تجمع كثيرا من الأسماء من صفات الكمال، لأنهم يقولون المجد، العرب يقولون لكل شجر النار واستمجد المرء والعقار، يعني المجد والسعة، السعة، ولذلك وصف العرش بأنه مجيد لأنه أوسع المخلوقات جميعا، فالمجيد الذي جمع كل صفات الكمال، فهذا اسمه من الأسماء الجامعة، مثل الصمد ولفظ الجلال الله والقيوم. نعم، قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه مبين، فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف وجاءته البشرى بالولد أخذ يجادلنا، يجادل رسلنا في، أي في شأن قوم لوط، إن إبراهيم الحليم كثير الأنات. نعم، يعني ليس متسرعا، أواه منيب، رجاع إلى الله عز وجل. فقال لهم أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن من قوم لوط؟ قالوا لا. قال فتهلكون قرية فيها 100 مؤمن؟ قالوا لا. قال فتهلكون قرية فيها 40 مؤمنا؟ قالوا لا. قال فتهلكون قرية فيها 14 مؤمنا؟ قالوا لا. قال فرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا لا. قال إن فيها لوطا؟ قالوا نحن أعلم بمن فيه، إلى آخره. فلما أطال مجادلتهم قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال، إنه قد جاء أمر ربك بهلاكهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسولنا لوطا هو ابن أخت إبراهيم عليه السلام، كان ابن أخته. لما جاءت رسولنا لوطا سيئ به، حزن بسببه وضاق بهم ذرعا صدرا، لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف، فخاف عليهم قومه وقال هذا يوم عصيب شديد. وجاءه قومه يهرعون إليه وكانوا يعملون السيئات، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تهزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. وجاءه قومه لما علموا بهم يهرعون يسرعون إليه، ومن قبل مجيئهم كانوا يعملون السيئات يأتيان الرجال في الأدبار. قال لوط يا قوم هؤلاء بناتي فتزوجوهن، يعني تزوج البنات، هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تهزوني فاضحوني في ضيفي أضيافي، أليس منكم رجل رشيد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق حاجة، وإنك لتعلم ما نريد من إتيان الرجال. قال لو أن لي بكم قوة أي طاقة، أو آوي إلى ركن شديد عشيرة تنصرني لبطشت بكم. فلما رأت الملائكة ذلك قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك بسوء، فأسر بأهلك بقطع طائفة من الليل ولا يلتفت منكم أحد لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم إلا امرأتك بالرفع بدل من أحد، وفي قراءة بالنصب استثناء من الأهل أي فلا تسر بها. قراءة الرفع التي اختارها ستكون بدل من أحد، لماذا؟ لأن هذا استثناء تام منفي، والاستثناء التام المنفي يجوز فيه الإتباع ويجوز فيه النصب، يعني لا يلتفت منكم أحد، أين المستثنى منه؟ أحد، والأسلوب منفي لا يلتفت، فيجوز أن تجعل امرأتك ماذا؟ بدل من أحد، فتقول امرأتك، ويجوز أن تجعلها مستثنى منصوب، لأن هذا ناقص من التام منفي. ما معنى تام؟ مستثنى منه موجود منفي، يعني الجملة منفية. فلا تسر بها، السورة هو المشي في الليل، إنهم مصيبوا ما أصابهم، فقيل لم يخرج بها، وقيل خرجت والتفتت، فقالت وقومها، حزنت على قومها، فجاءها حجر فقتلها، وسألهم عن وقت إهلاكهم فقالوا إن موعدهم الصبح، فقال أريد أعجل من هذا، أريد وقتا أعجل من هذا، فقالوا أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. فلما جاء أمرنا بإهلاكهم جعلنا عاليها أي قراهم سافلها بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل طين طبخ بالنار منضود متتابع مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، مسومة أي معلمة عليها اسم من يرمى بها، كل واحد عليه اسمه، كل حجر عليه اسم صاحبه، عند ربك ظرف لها، وما هي الحجارة أو بلادهم من الظالمين أي أهل مكة ببعيد، يمرون عليه فإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وأرسلنا إلى مدين أقام شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وحدوا ما لكم إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير النعمة، تغنيكم عن التصريف، أنتم في خير في نعمة في غنى، لماذا تسرقون في الميزان وأنتم أغنياء؟ إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم محيط بكم يهلككم، ووصف اليوم به مجاز لوقوعه في وصف اليوم به بماذا؟ محيط. نعم محيط. نعم عذاب يوم محيط، يعني وصف اليوم بإحاطة العذاب مجاز لوقوع ماذا؟ لوقوع العذاب فيه. طيب قال ويا قوم أوفوا المكيال والميزان أتموهما بالقسط بالعدل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوهم من حقهم شيئا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل وغيره من عافية بكسر المثلثة بكسر الفاء، يعني أفسد ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها، يعني مفسدين نفس معنى تعثوا تسمى حال ماذا؟ مؤكدة، كما تقول تبسم الرجل ضحكا، تبسم ضحكا من قوله، نقول ضحك الحال ماذا؟ حال مؤكدة للعامل، حال مؤكدة للعامل تأتي بنفس معنى العامل بنفس معنى الفعل، هذا معنى قوله حال مؤكدة لمعنى عاملها تعالى. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، بقية الله أي رزقه الباقي لكم، رزقه الباقي لكم بعد إيفاء الكيل والميزان، الرزق الباقي الحلال خير لكم من التصفيف، خير لكم من البخس والتصفيف إن كنتم مؤمنين وما لا عليكم بحفيظ رقيب أجازيكم بأعمالكم إنما بعثت نذيرا. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا له استهزاء يا شعيب أصلاتك تأمرك بتكليفي أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأصنام أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ المعنى هذا أمر باطل لا يدعو إليه داعي خير. يعني هل دينك يأمر بهذا؟ يأمر بأن تتحكم في أموالنا وفي عباداتنا؟ هذا أمر لا يدعو إليه داعي خير. إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا ذلك استهزاء استهزئون به أنت العاقل الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا حلالا أفأشوبه بالحرام أخلطه يعني بالحرام من البخس والتصفيف وما أريد أن أخالفكم وأذهب إلى ما أنهاكم عنه فأرتكبه إن ما نافية أريد إلا الإصلاح لكم بالعدل ما استطعت وما توفيقي قدرتي على ذلك وغيره من الطاعات. هذا فيه نفي ماذا؟ نحن قلنا إن القدرة عند الأشاعرة هي القدرة معنى سلامة الآلات، أما معنى التوفيق هم ينفونها. ففسر هنا القدرة بماذا؟ فسر التوفيق بماذا؟ بالقدرة هي سلامة الآلات. القدرة عند أهل السنة قدرتان، قدرة هي سلامة الآلات، سلامة الآلات سلامة الأعضاء، والتي تكون قبل الفعل، وقدرة مقارنة للفعل، وهي ماذا؟ التوفيق. القدرة التي هي سلامة الآلات هذه مناط التكليف، هي مناط التكليف، من كان عاجزا لا يكلف. أما القدرة التي هي التوفيق هذه ليست مناطا للتكليف، هي فضل من الله يؤتيه من يشاء. ولما كان الأشاعرة ينفون القدرة التي بمعنى التوفيق التي هي تكون مقارنة للفعل، تراهم يفسرون التوفيق دائما بماذا؟ بالقدرة التي هي سلامة الآلات، القدرة التي هي مناط التكليف. فلذلك فسرها هنا بهذا، هذا التفسير خطأ طبعا مخالف لمذهب أهل السنة. نعم. قال وما توفيقي أي قدرتي على ذلك وغيره من الطاعات إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أرجع. قال ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قوم لا يجرمنكم لا يكسبنكم لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم لا يجبرنكم لا يكسبنكم لا يكسبنكم شقاقي أي خلافي. فاعل يجرم والضمير مفعول الأول والثاني. أين الضمير؟ أي ضمير يقصد؟ كم يعني لا يجرمنكم هذا مفعول أول، كم مفعول أول. والمفعول الثاني أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. يعني أصل الكلام لا يجرمنكم أن يصيبكم شقاق، شقاق فاعل، شقاق فاعل. والمفعول الأول ماذا؟ قوم. والمفعول الثاني المصدر المؤول إصابتكم. نعم يعني شقاقي سيحملكم على أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من العذاب. وما قوم لوط أي منازلهم أو زمن هلاكهم منكم ببعيد. فاعتبروا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم بالمؤمنين ودود محب لهم. اختراه هنا وهم وأثبت صفة المحبة، ما لم يثبتون المحبة، يقول المحبة إرادة الثواب كما مر كثير من فصل المحبة بإرادة الثواب. وإذا قلت له ما معنى المحب سيقول يريد الثواب. قالوا يا شعيب ونفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قالوا إذانا بقلة المبالاة، قلة المبالاة يعني قلة اهتمام، لا يهتمون ولا يخافون من العذاب. يا شعيب ما نفقه أي ما نفهم كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا أي ذليلا ولولا رأتك عشيرتك لرجمناك بالحجارة وقتلناك يعني وما أنت علينا بعزيز كريم عن الرجم وإنما رأتك هم الأعز فقط نحن لا نريد قتلك خوفا من جماعتك ليس خوفا منك. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية قال يا قومي راتي أعز عليكم من الله فتتركون قتلي لأجلهم ولا تحفظوني لله، إن أنتم لا تخافون من الله تخافون من قبيلتي، واتخذتموه أي الله وراءكم ظهريا منبوذا خلف ظهوركم، ألقيتموه خلف ظهوركم يعني لا تبالون به سبحانه وتعالى ولا تراقبونه، إن ربي بما تعملون محيط علما فيجازيكم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ويا قوم اعملوا على مكانتكم أي حالتكم إني عامل على حالتي سوف تعلمون من موصولة المفعول العلم يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا انتظروا عاقبة أمركم إني معكم رقيب منتظر. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ولما جاء أمرنا بإهلاك نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة صاحبهم جبريل فأصبحوا في ديارهم جاثمين باركين على الركب ميتين كأن مخففة أي كأنهم لم يغنوا يقيموا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ذلك المذكور مبتدأ، ذلك مبتدأ وخبره من أنباء القرى. نعم ماذا؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين برهان بين ظاهر إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد سديد يقدم ويتقدم قومه يوم القيامة فيتبعونه كما اتبعوه في الدنيا فأوردهم أدخلهم النار وبئس الورد المورود هي واتبعوا في هذه أي الدنيا لعنة ويوم القيامة لعنة بئس الرفد العون الرفد والعون المرفود رفدهم يعني بئس العون وعونهم. ثم قال ذلك المذكور مبتلأ خبره من أنباء القرى نقصه عليك يا محمد منها أي القرى قائم يعني ما زال موجودا هلك أهله دونه يعني القرية قائمة لم تهلك وأهلها الذين هلك ومنها حصيد هلك بأهله القرية هلكت بأهلها فلا أثر له كالزرع المحصود بالمناجم. المنجل هو مثل السكين الذي يقطع به الزرع يكون سكينا مستديرا هكذا من القائم وحصيد أي القرية هلكت وأهلها هلكوا. قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وما ظلمناهم بإهلاكهم بغير ذنب ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك فما أغلت عنهم أي دفعت عنهم آلهتهم التي يدعون يعبدون من دون الله أي غيره من زائدة شيء لما جاء أمر ربك عذابه وما زادوهم بعبادتهم لها غير تذبيب أي تخسير. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك مثل ذلك الأخذ أخذ ربك إذا أخذ القرى أريد أهلها إذا أخذ أهل القرى يعني وهي ظالمة بالذنوب أي فلا يغني عنهم من أخذه شيء إن أخذه أليم شديد. روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن في ذلك المذكور من القصص لآية لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك أي يوم القيامة يوم مجموع له فيه الناس وذلك يوم مشهود يشهده جميع الخلائق وما نؤخره إلا لأجل معلوم لوقت معلوم لوقت معلوم عند الله عز وجل. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي ذلك اليوم لا تكلم في حذف إحدى التأين تتكلم نفس إلا بإذنه تعالى فمنهم أي الخلق شقي ومنهم سعيد كتب كل في الأذن. فأما الذين شقوا ففي النار فأما الذين شقوا في علمه تعالى ففي النار لهم فيها زفير صوت شديد وشهيق صوت ضعيف. وقيل زفير هو جذب النفس والشهيق إخراج النفس أو العكس الشيخ جذب النفس والزفير إخراج النفس خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أي مدة دوامهما في الدنيا إلا غير ما شاء ربك من الزيادة على مدتهما مما لا منتهى له. والمعنى خالدين فيها أبدا هذا التأويل من التأويلات هناك ستة تأويلات أو سبعة فذكر ابن أبي العز الشرح الطحاوي لهذه الآية لأن هذه الآية تدل به على ماذا على فناء الجنة والنار وهي ليست دليلا على ذلك لأنه قال إلا ما شاء ربك أصح الأقوال إلا ما شاء ربه وقد شاء أن يبقى خالدين فيه، إلا ما شاء ربك وقد شاء أن يبقى خالدين فيه. وقيل نعم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من الزيادة على مدتهما مما لا منتهى له، والمعنى خالدين فيها أبدا، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، هناك القراءة سعدوا التي يفسرها بفتح السين وضمها سعدوا، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا غير ما شاء ربك كما تقدم، ودل عليه فيهم قول عطاء غير مجدود. قول عطاء غير مجدود يدل على مدى الخلود، لأن مجدود مقطوع، فما تقدم من التأويل هو الذي ظهر وخال من التكلف، والله أعلم بمراده. تأويل يعني يقول إنه أفضل التأويلات خال من التكلف. هناك ستة تأويلات أخرى تراجع في شرح التحويل لابن العز. قال تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. فلا تك يا محمد في مرية أي شك مما يعبد هؤلاء من الأصنام، إنما نعذبهم كما عذبنا من قبلهم. وهذا تسلية أي تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم أي كعبادتهم من قبل، وقد عذبناهم وإنا لموفوهم أي مثلهم، وإنا لموفوهم مثلهم نصيبهم حظهم من العذاب غير منقوص أي تاما، نعطيه نصيبه من العذاب تاما. ولقد أتينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كالقرآن، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا فيما اختلفوا فيه، وإنهم أي المكذبين به لفي شك منه مريب، موقع في الريبة. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. وإن بالتشديد والتخفيف، يعني وإن كلا تخفيف إن كلا أي كل الخلائق، لما ما زائدة لما بتخفيف الميم مطيئة للقسم مقدر أو فارقة، وفي قراءة بالتشديد لما القراءة تفسر بالتخفيف. نعم وإن كلا لما، إن كلا لما فتكون ما زائدة. طب لما هذه ما هي؟ إما تكون موطئة للقسم، لم القسم يعني لم الموطئة للقسم التي تؤذن أن هناك قسم محذوف، أو فارقة. ما معنى فارقة؟ ما هي لام الفارقة؟ اللام الفارقة التي تأتي بعد إن، نعم إن المخففة، ليفرق بينها وبين إن النافية، ليفرق بينها وبين إن النافية. وفي قراءة بالتجديد لما، يعني وإن كلا لما، قراءة حفص بمعنى إلا، يعني وإن كلا لما وإن كلا إلا، فإن نافية يعني ما كلا إلا. يعني هناك قراءتان، القراءة الأولى ما فيها مخففة لما، فتكون إن ماذا؟ مخففة من الثقيلة وتكون لم فارقة. أما القراءة الأخرى لما فتكون ماذا؟ إن نافية ولما بمعنى إلا. لا يوفينهم ربك أعمالهم أي جزاء أعمالهم، يعني إنهم بما يعملون خبير عالم بباطنه كظواهره. فاستقم كما إذا قلنا قسم، هل يكون جواب قسم؟ يكون جواب قسم. وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم، ليوفينهم ربك أعمالهم محذوف محذوف. فاستقم على العمل بأمر ربك والدعاء إليه كما أمرت، وليستقم من تاب آمن معك، ولا تطغوا تجاوزوا حدود الله إنه بما تعملون بصير فيجازيكم به. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا تميلوا إلى الذين ظلموا بمودة أو مداهنة أو رضا بأعمالهم فتمسكم تصيبكم النار وما لكم من دون الله غيره من زائد أولياء يحفظونكم منه ثم لا تنصرون تمنعون من عذابه. وأقم الصلاة طرفي النهار الغداة والعشي أي الصبح والظهر والعصر، وزلفا جمع زلفة أي طائفة من الليل أي المغرب والعشاء، إن الحسنات كالصلوات الخمس يذهبن السيئات، الذنوب الصغائر نزلت في من قبل أجنبية فأخبره صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فقال ألي هذا؟ لا بألي خاصة، فقال لجميع أمتي كلهم، رواه الشيخان. ذلك ذكرى للذاكرين عظة للمتعظين. واصبر يا محمد على أذى قومك أو على الصلاة، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بالصبر على الطاعة، فلولا فهلا أدى التحضيض كان من القرون الأمم الماضية من قبلكم أولو بقية أصحاب دين وفضل ينهون عن الفساد في الأرض. المراد به النفي، يعني ما كان فيهم ذلك. فهلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني لم يكن فيهم ذلك إلا لكن قليلا ممن أنجينا منهم نهوا فنجوا. ومن للبيان ممن أنجينا منهم، منهم من بيانية لبيان الجنس، واتبع الذين ظلموا بالفساد وترك النهي ما أترفوا نعموا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه لها وأهلها مصلحون مؤمنون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أهل دين واحد ولا يزالون مختلفين في الدين إلا من رحم ربك أراد لهم الخير فلا يختلفون فيه. ولذلك خلقهم، أي أهل الاختلاف له وأهل الرحمة لها، أهل الاختلاف للاختلاف وأهل الرحمة للرحمة، أهل الاجتماع لها. وتمت كلمة ربك ويلم لأن جهنم من الجنة الجن والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، كلا نصب بنقص، يعني نقص كلا، وتنوينه عوض من المضاف إليه، يعني كل ما يحتاج إليه، هذا التنوين يسمى تنوين عوض، بعد المضاف إليه والنون المضاف. نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، بدلا من كلا، يعني كلا ما بدل من كلا، نثبت نطمئن به فؤادك قلبك. وجاءك في هذه الأنباء أو الآيات الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، خصوا بالذكر لانتفاع بها في الإيمان بخلاف الكفار. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم أي حالتكم إنا عاملون على حالتنا تعديد لهم وانتظروا عاقبة أمركم إنا منتظرون ذلك. ولله غيب السماوات والأرض أي علم ما غاب فيهما وإليه يرجع، وإليه يرجع بالبناء للفاعل مبني للمعلوم يعود، وللمفعول يرجع يرد الأمر كله، فينتقم ممن عصى فاعبده وحده وتوكل عليه ثق به فإنه كافيك وما ربك بغافل عما يعملون. وإنما يؤخرهم، وفي قراءة بالفوقانية يعني عما تعملون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.